بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نزلنا في كتاب المناقب ترجمة الرابعة والعشرون، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سعد رضي الله عنها قال: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال: حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك، سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، قال: جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ يعني هم 3 من الملائكة، يعني ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائم في وسط يعني ناس، فقال أوسطهم: هو خيرهم، وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، يعني هذا ما حدث في تلك الليلة. طبعا حديث يقول أنه كان هذا قبل يعني أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش نفس ليلة الإسراء والمعراج. قال: فلم يرهم، يعني لم ير هؤلاء الملائكة 3، حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. إن هؤلاء 3 أتوا طبعا بعد البعثة، لأن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة وكان قبل الهجرة بسنتين أو 3. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء، الذي أخذه هو جبريل وعرج به إلى السماء في القصة المعروفة. قول: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه، في رواية الكشميني: عيناه ولا ينام قلبه. قوله: رواه سعيد بن ميناء عن جابر، طبعا ده معلق يعني محذوف الايه يعني السند او بدايه السند، وصلاه في كتاب الاعتصام مطولا، يعني هذا الكتاب موجود في هذا الحديث، حديث سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الصحيح في كتاب الاعتصام في الجزء 13، وسياتي شرحه هناك ان شاء الله تعالى. وأخرجه المصنف يعني البخاري في الباب من حديث عائشة في صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وفي آخره: فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. وهذا قد تقدم في صلاة التطوع، وتقدم حديث ابن عباس في ذلك في صلاته بالليل. ثم ذكر طرفا من حديث الشريك عن أنس في المعراج، وسيأتي بأتم من هذا في التوحيد، كتاب التوحيد يعني أيضا في 13. قول: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال: حدثني أخي هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال. قول: جاء 3 نفر هم ملائكة ولم أتحقق أسماءهم. طبعا ينفيهم جبريل قوله فقال أولهم أيهم هو مشعر بأنه كان نائما بين اثنين أو أكثر، وقد قيل إنه كان نائما بين عمه حمزة وابن عمه جعفر ابن أبي طالب. قوله فكانت تلك القصة أي لم يقع في تلك الليلة غير ما ذكر من الكلام. قوله حتى جاءوا إليه ليلة أخرى أي بعد ذلك، ومن هنا يحصل رفع الإشكال في قوله قبل أن يوحى إليه كما سيأتي بيانه في مكانه، لأن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة طبعا بلا شك، ولكن هؤلاء يعني أتوا قبل الإيه قبل البعثة. قوله فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه وينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قد تقدم مثل هذا من قول عبيد بن عمير في أوائل الطهارة، مثل لا يقال من قبل الرأي، وظاهر في أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكنه بالنسبة للأمة يعني هو في الأمة الذي تنام عينه ولا ينام قلبه، ولكن يعني هذه صفة لكل الأنبياء، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يؤمر بذبح ولده فهم بذبح ولده، ولكن لو أحد من أحد المؤمنين رأى ذلك يعني غير الأنبياء لا يجوز له أن يذبح ولده، فيقول هذا من خصائصه لكن بالنسبة للأمة. وزعم القضاعي أنه مما اختص به عن الأنبياء أيضا، وهذان الحديثان يردان عليه. وقد تقدم في التيمم في الكلام على حديث عمران في قصة المرأة صاحبة المزادتين ما يتعلق بكون صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فليراجع منه من أراد الوقوف يعني عليه. باب علامات النبوة في الإسلام، وده باب طويل ذكر فيه يعني علامات النبوة يعني في الإسلام. نذكر شيء من المقدمة فيه مقدمة الباب، وما نبدأ في شرح الأحاديث سوف نتلو الأحاديث. قول باب علامات النبوة في الإسلام، العلامات جمع علامة، وعبر بها المصنف لكون ما يريده من ذلك عام من المعجزة والكرامة. والفرق بينهما أن المعجزة أخص، لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم من يكذبه بأن يقول إن فعلت كذلك أتصدق أتصدق بأني صادق، يعني المعجزة خاصة بالأنبياء. أما الكرامة فهي يعني خاصة بالأولياء، معجزة تقتضي الاشتهار وتكون مصحوبة بالتحدي أنها بتصدق يعني أنه نبي. طبعا الكرامة والمعجزة، الكرامة لا يشترط يعني أن تكون خارقة، ولكن المعجزة تكون يعني خارقة وتأتي على يد من يقول إنه نبي، فهي خاصة بالأنبياء ولكن الكرامة بالأولياء. أو يقول من يتحدى لا أصدقك حتى تفعل كذا، يعني كما ورد يعني في قصة ثمود أنهم قالوا لا نصدقك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ومن صفتها كذا وكذا، وقال إن فعلت ذلك يعني صدقوني، ودعا الله عز وجل فأخرج له من الصخرة يعني ناقة يعني جمل على الصفة التي أرادوا، فآمن قليل منهم واستمر الآخرون على كفرهم. وإذا طلب الناس يعني معجزة وآتت المعجزة يعني على ما أرادوا ولم يصدقوا، فمن سنن الله عز وجل أنه يعجل بعذابهم. يقول ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر يعني في العادة المستمرة، وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها، والهاء فيها للمبالغة أي هي صفة محذوف. وأشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام بأن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا مع شدة عداوتهم وصدهم عنه، حتى قال بعض العلماء أقصر سورة في القرآن إن أعطيناك الكوثر، فكل قرآن من سورة يعني أخرى كان قدر إن أعطيناك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية فهو داخل فيما تحداهم به. وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا من كل صورة أو كل آية بمقدار أقصر صورة. ما يقولش أن أقول في القرآن أصغر، أقول أقصر يعني صورة يعني كلها معجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وبعدين مثل القرآن إنها معجزة دائمة البقية، يعني أعداء الإسلام منذ البعثة حتى الآن يتحدون بالقرآن وهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل يعني أقصر صورة في القرآن. أما معجزات الأنبياء السابقين فهي انصرمت وذهبت، وشهد من عاصرهم. فلذلك كانت معجزة القرآن هي أكبر معجزات، وهي التي تميز بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول على هذا: فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا، ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز، وبلاغته ظاهرة جدا مع من ضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه، مع كوني على خلاف قواعد النظم والنثر، يعني له شعر وله نثر، ومع ذلك يعني هو يعني متفرد يعني إعجازه ونظمه وبلاغته. هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا. وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده. هذا مع الهيبة التي تقع عند تلاوته والخشية التي تلحق سامعه وعدم دخول الملال والسآمة على قارئه وسامعه. واحد لو سمع قصيدة شعر مثلا أو أي كلام منظوم منثور مثلا وسمعه مرتين ثلاثة يعني يمل من سماعه، ولكن لو سمع صورة يعني ألف مرة لا يمل من سماعها بل يزداد حبا لها، مع تيسر حفظه لمتعلمين وتسهيل سرده لتاليه. ولا ينكر شيء من ذلك إلا جاهل أو معاند. ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم، مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه، فكان في ذلك أوضح معجزة. وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد، فمنهم ما وقع التحدي به، ومنهم ما وقع دلا على صدقه من غير سبق تحد، ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات شيء كثير، كما يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة عليه، وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الأحاد، مع أن كثير من معجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجمع الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل علم الآثار والعناية بالسير والأخبار، وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك، بل لو ادعى مدعٍ أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا، وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكى من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك، فيكون الساكت منهم كالناطق لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل. وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك، فإنما هو من جهة توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط، ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما وجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والأداب وحروف القرآن ونحو ذلك. يقول: وقد قرر القاضي عياض ما قدمته من وجود إفادة القاطع في بعض الأخبار عند بعض العلماء دون بعض تقريرا حسنا، ومثل ذلك بأن الفقهاء من أصحاب مالك قد تواتر عندهم النقل أن مذهبه إجزاء النية في أول رمضان، أن الواحد ينوي أول ما يدخل رمضان هو يصوم رمضان، خلافا للشافعي في إيجابه لها في كل ليلة، أن كل ليلة عبادة مستقلة تحتاج إلى نية. وأصحاب مالك قالوا بأن تكفي أول ما يدخل رمضان هو ناوي صوم رمضان، وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلافا للشافعي في إجزاء بعضه، وأن مذهبهما معا إيجاب النية في أول وضوء واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة. وتجدد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء من لا يعرف ذلك من خلافهم، فضلا عمن لم ينظر في الفقه، وهو أمر واضح والله أعلم. وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200، وقال بيهقي في المدخل بلغت 1000، وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 1000 معجزة، وقيل 3000، وقد اعتنى بجميعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي. أبو نعيم له كلام كتاب في دلائل النبوة، وكذلك البيهقي وغيرهما. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.